الفائدة الرابعة الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعمة شكر، والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه، والشكر بالقلب ومعرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل، النعمة عبارة عن تفضل من الله تعالى، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد، يعني ليس لأن العبد يستحق تلك النعمة ولذلك رزقها، لا، بل إن ذلك تفضل من الواهب سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال، ونعم دينية كالعلم والتقوى، ونعم أخروية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. اسمع، النعم الأخروية التي تدخر للعبد، تخزن للعبد يوم القيامة، هي الثواب الكثير على ماذا؟ على العمل القليل في حيز قصير وهو العمر، في العمر القصير. قال: والناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله على جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعه. والشكر على ثلاث درجات، فكأنك تسمع إلى ابن القيم، تلميذ ابن تيمية، هذا مغربي، هذا أندلسي، ابن جوزي، وكان قبل ابن القيم، ابن القيم في أواخر المئة الثامنة، هذا اسمه 141. والشكر على ثلاث درجات، فدرجة العوام الشكر على النعم، اللهم لك الحمد، هذا هو الشكر، هذا شكر العوام. وهناك درجة أرفع من هذا، من هذه الدرجة، وهي درجة الخواص، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم، يعني الشكر حتى على الضراء. ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال. ودرجة أرفع من هذه الدرجة الثانية، وهي درجة خواص الخواص. ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعبة بمشاهدة المنعم، يعني أن يستحضر الباري سبحانه وتعالى، المنعم الواهب للنعم. قال رجل لإبراهيم بن أدهم، ومن الزهاد المشاهير، وكان سلطانا ثم تفقه ورحل إلى بغداد وجال في العراق والشام والحجاز، رحمه الله سنة 61 ومئة للهجرة، وترجمته توجد في حلية الأولياء في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. يقول: قال رجل لإبراهيم: الفقراء إذا أعطوا، إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا. فقال إبراهيم بن أدهم: هذه أخلاق الكلاب، يعني إذا أعطيتك شكرت، وإذا منعتك صبرت. قال إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب، ولكن القوم، يعني الزهاد والفقراء والذين كانوا على قدر كبير من الورع، قال: ولكن القوم إذا منعوا

وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساء وأجرى الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين أي الملك في يوم الدين، ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون في حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرئ مالك بوجوه كثيرة إلا أنها شادة. الفائدة الثامنة، الرحمن الرحيم، ملك صفات. الرحمن الرحيم ملكي، الرحمن والرحيم ملكي صفات. فإن قيل كيف جر ملك وملك صفة للمعرفة، كيف جر يعني خفض، كيف جر ملك وملك صفة للمعرفة، وإضافة اسم الفاعل غير محضة. فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. الفائدة التاسعة، يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. يوم الدين هو يوم القيامة، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، ويصطلح هنا في معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه إنا لمدينون. الفائدة العاشرة، إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، إياك نعبد وإياك مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم يعني قدم المفعول ليفيد الحصر، يعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا أنت. هكذا كنت أسمعها في كرسي التفسير من الشيخ الصوفي العلوي رحمه الله، وكان يأتينا في مسجد الأندلس بالمعارف الدار البيضاء، فكان يخوض في مثل هذه المعاني في مثل هذه النحويات، ويأخذها من كشاف الزمخشري المعتزلي المعروف، فكان يتساءل لما قدم المفعول به، المفعول إياك قدم في موضعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال مثل قول ابن جوزي، حتى الزمخشري يقول هذا في الكشاف، قال ابن جوزي وإنما قدم يعني المفعول به قدم ليفيد الحصر، يعني لا نعبد إلا أنت، إياك نعبد ولا نستعين إلا بك، وإياك نستعين وإياك نستعين. وإنما قال ابن جوزي وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن يعبد الله وحده وحده لا شريك له. قال واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر، وأنه لا نستعين إلا بالله وحده، وأنه لا نستعين إلا بالله وحده. الفائدة الحادية عشرة، قوله وإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. الفائدة الثانية عشرة، قوله اهدنا دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، المؤمن الشأن فيه أنه مهدي، فكيف يطلب في صلاته في الفاتحة أن يهديه الله. كيف يطلب هذا؟ فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم؟ فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت، لأنه من يضمن أن يبقى المؤمن ثابتا على الهدى إلى أن يتوفاه الله. والفتن موجودة، والشبهات والأباطيل موفورة. قال في الجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة، يعني زيادة من الهدى منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية لها. فكأن المؤمن المهدي يطلب من الله في الصلوات عند قراءة الفاتحة، عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، يطلب المزيد من الهداية، وفي ذلك ارتقاء وسمو له وزيادة الخير على الخير الذي عنده. الفائدة الثالثة عشرة، قدم الحمد والثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا كله حمد وثناء. قدم الحمد والثناء على الدعاء، الدعاء هو إياك نعبد وإياك نستعين، لأن تلك السنة في الدعاء. وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، دارة أن تطلب من شخص شيئا ما فمدحه أولا وبعد ذلك اطلب منه. قال وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، لماذا؟ وذلك أقرب للإجابة، لكي يجيبك السائل، لكي يجيبك من تسأله. قال وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدم أو قدم الرحمن على ملك يوم الدين، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن الوسيلة، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. الفائدة الرابعة عشر، ذكر الله تعالى في أول هذه السورة، وهي سورة الفاتحة، على طريق الغيبة، ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريقة طريق الغيبة، الغيبة، الغيبة، يعني الله تعالى مذكور وهو غائب، على طريق الغيبة، ثم على الخطاب. بعد ذلك انتقل من الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، إياك، في قوله إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، هذا كله غيب، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، هذا كله غيب، ومذكور فيه الله تعالى، ومذكورة فيه صفاته تعالى. بعد ذلك حصل الانتقال، هذا الذي يسمى بلاغيا أو بيانيا بالالتفات. قال ذكر الله تعالى في أول هذه السورة، في سورة الفاتحة، على طريق الغيبة، ثم على الخطاب في إياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات. وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه، فكأن الله قريب، فلا ينبغي ذكره على جهة الغيبة، لا لا لا، ينبغي ذكره على جهة أنه حاضر، وأنه يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال تعالى. الفائدة الخامسة عشرة، الصراط، قوله الصراط، اهدنا الصراط، الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم السعير، ثم السعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه. فالصراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان، يعني المعنيان متقاربان، لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام، وكلاهما يعني الإسلام والقرآن مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ الصراط بالصاد والسين، سين سين هكذا، القراءة إحدى راويي ابن كثير المكي، وقرئ الصراط بالصاد وقراءة الجماعة، والسين سيرات، وبين الصاد والظاي هذه قراءة لعله خلف حمزة، حمزة عن خلف عن حمزة، يعني السابع للعاشر، لا خلف العاشر. وقرئ الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والظاي، وقد قيل إنه قرئ بظاي خالص الزراط خالص، والأصل فيه السين، وإنما أبدلوا منها صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق الصراط، وإما الظاي فلموافقة الطاء في الجهر. الفائدة السادسة عشرة، يقول ابن جوزي في تفسير الفاتحة: الذين أنعمت عليهم، قوله الذين أنعمت عليهم، قال ابن عباس: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، قال: والأول أرجح، يعني النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والأول أرجح لعمومه لأنه عام، ولقوله: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الفائدة السابعة عشرة، إعراب المغضوب عليهم بدل الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بدل، ويبعد النعت لأن إضافته غير محضة، وقد جرى عن معرفة، وقرئ بالنصب مغضوبة على الاستثناء أو الحال، وهي ليست في العشر في السبع، وما أظنها توجد في العشر. الفائدة الثامنة عشرة، أسند أنعمت عليهم إلى الله، أسند الله أنعمت عليهم إلى الله، أو تقرأ هذا كذا أسند، وهذه الطبعة التي أرجع إليها ليست مشكولة ولا مضغوطة، أسند أنعمت عليهم إلى الله، والغضب لما، وأسند الغضب لما لم يسمى فاعله غير المغضوب. قال الله تعالى: مع الذين أنعمت عليهم، فأسند الإنعام، أسند إلى هذا الضمير أنعمت عليهم، بينما لم يسند الغضب، لم يسمى فاعله، قال على وجه التأدب كقوله غير المغضوب، هم مغضوب عليهم، من غضب عليهم؟ والله عز وجل، لكن لم يظهر الفاعل هنا، فهو على ما لم يسمى فاعله. قال: وذلك إنما فعل على وجه التأدب كقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، وعليهم الأول في موضع نصب والثاني في موضع رفع. الفائدة التاسعة عشرة، المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى، قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، هذا تفسير معروف، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في المرفوع، وقيل: ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال. والأول أرجح لأربعة أوجه: رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، وجلالة قائله، قاله ابن عباس وفلان وفلان ممن تقدم، وذكر ولا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين، وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله تعالى فباءوا بغضب، يعني اليهود، والضلال، هو أن الغضب والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام، ولقول الله تعالى فيه، ولقول الله فيه قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الفائدة الموفية 20، هذه السورة يعني سورة الفاتحة، يقول ابن جزي في ختام تفسيره لهذه السورة وهو ختام هذا المجلس المبارك إن شاء الله، قال هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك. فالإلهيات، الإلهيات ما يتعلق بالإلهيات بالجانب الغيبي، فالإلهيات حاصلة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدار الآخرة في قوله ملك يوم الدين، والعبادات كلها من الاعتقادات، والأحكام من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد، والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم، والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول المصنف رحمه الله خاتمة أمر بالتأمين، يعني بقول آمين عند خاتمة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها، هذا دعاء، وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب، هو اسم فعل معناه اللهم استجب، وقيل هو من أسماء الله ويجوز فيه مد الهمزة آمين وقصرها آمين، ولا يجوز تشديد الميم آمين يصبح المعنى مختلفا، آمين يعني قاصدين آمين المسجد الحرام، لا لا لا، ولا يجوز تشديد الميم، وليؤمن، وليؤمن الأمن، وليؤمن في الصلاة، وليؤمن، وليؤمن هذا فعل، وليؤمن طبعا التي يدي ليست مشكولة، ولذلك أقلب فيها وجوه الضبط كلها حتى يستقيم الكلام فاعذرونا، وليؤمن في الصلاة المأموم، يعني ليقول المأموم آمين، وليؤمن في الصلاة المأموم، المأموم من يصلي وراء الإمام، ثم الفذ من يصلي لوحده، والإمام إذا أسر صلى بسر واختلفوا إذا جهر. ثم بعد ذلك تأتي سورة البقرة، وذلك هم موضوع المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.